نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس الرجيم طريد العين ومن شياطينه من الانس والجن ومن دجال كذاب سارق العين وجنوده من الانس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل في هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم بعد ان اجتهدتنا السحر المسلط على العين اليسرى للسلالة الزهرية وللموحدين التي تحدثت فيها عن العدسة والعدسة المثبتة في العين اليسرى وكذا امور. اليوم بإذن الله سنستهدف ساحرة لعينة ملكة صفراء حاسدة وسحرها الذي تتسلط به على أعين السلالة الزهرية من اليمين يعني العين اليمنى. خلاصة القول لا أريد أن أطيل لكن أعطي نبحة فقط قبل أن ندخل في الرقية وعند الدخول في الرقية بإذن الله ستجدون التفصيل ونحن ندعو الله عز وجل. فهو عبارة على سحر خطير جدا, سحر إبليسي ماسوني ودجالي. هذا السحر هو عبارة على طلاسم تكون محيطة بالعين اليمنى للزهري وكذلك هرم شيطاني إبليسي فرعوني يكون في داخل العين اليمنى, والخدام يعني خدام هذا السحر هم يطورون من العين وكذلك يختفون في الذراع الأيمن وفي معصم اليد اليمنى. سنتوجه لله عز وجل في أن يشنق ملكة ساحرة إبليسية صفراء حاسدة, وهذه العينة يخدمها كل يعني لا يعطيها أي أحد من شياطين والجن سواء كانوا من الصليبيين أو كذلك من اليهود كلهم يخضعون لها. فأنا الأوان بأن يعني يشنق الله عز وجل هذه العينة ويطهر بها الأرض وكذلك أن يدمر كل شياطينها وأسحارها الموجودة أينما كانت وكيفما كانت بإذن الله عز وجل. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم ندعوك أن تؤذن بشنق ملكة ساحرة إبليسية صفراء حاسدة والشيطانة الحمراء الفحاشة التي تعينها في استهداف السلالة الزهرية الطيبة يا عليم يا خبير تثبت العدسات الشيطانية على العيون اليسرى وخدامها الملايين ومكرت مكرا كبارا على العيون اليمنى للسلالة يا شهيدا ومكرت مكرا كبارا على العيون اليمنى للسلالة يا شهيدا أذن يا عظيم بشق ملكة ساحرة إبليسية صفراء حاسدة وشيطانة هل حمراء وبطل سحر التراصم التي تحيطه بالعين على الجهة اليمنى واخرج الهرم المصوني الفرعوني لابليسية الذي خزنته في كل عين اليمنى لأفراد السلالة الطيبة وأذن بقتل كل خدامها المسلطين على العيون اليمنى عظيما أذن يا عظيم أذن يا عظيم بشمق ملكة ساحرة إبليسية صفراء حاسدة وشيطانتها الحمراء وبطل سحر الطلاسم التي تحيطه بالعين على الجهة اليمنى وأخرج الهرم المصوني لفرعوني لإبليسية الذي خزنته في كل عين يمنى لأفراد السلالة الطيبة وأذن بقتل كل خدامها المسلطين على العيون اليمنى يا عظيم أذن بشق ملكة ساحرة إبليسية صفراء حافظة وشيطانتها الحمراء وأبطل سحر الطلاسم التي تحيطه بالعين على الجهة اليمنى وأخرج الهرم الماسوني الفرعوني الإبليسي الذي خزنته في كل عين اليمنى لأفراد السلالة الزهرية الطيبة يا عليم وأذن بقتل كل خدامها المسلطين على العيون اليمنى يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن يا عظيم بشنق ملكة ساحرة إبليسية صفراء حاسدة وشيطانتها الحمراء التي تستهدف العيون اليمنى للسلالة الطيبة بغرض التحكم الداخلي والخارجي الشيطاني لإبليسي الدجالي بالسلالة الزهرية يا عليم أذن يا جبار يا منتقم بشنق ملكة ساحرة إبليسية ماسونية صفراء حاسدة الذي تثبت مشروع دجال الأيام من خلال سحر عيون السلالة بسحر الطلاسم المحيطة بالعين اليمنى طلاسم محيطة بالعين اليمنى طلاسمها الشيطانية المحيطة بالعين اليمنى طلاسمها الشيطانية المحيطة بالعين اليمنى والهرم المصوني الفرعوني في داخل العين اليمنى والهرم المصوني الفرعوني الذي في داخل العين اليمنى اللهم يا عظيم يا عليم يا خبير أذن يا رحمن يا رحيم يا شديد العقاب بشمط الساحرة ملكة صفراء حافظة وكل قدامها التي تسحر السلالة الزهرية بسحر إبليسي دجالي ماسوني فرعوني التي تستعمل الشياطين الصليبيين واليهود في هذا السحر اللعين أدن يا رحمن يا رحيم، يا شديد العقاب يا سريع الحساب، بشمط الساحرة ملكة صفراء حاسدة، وكل قدامها التي تسحر السلالة الزهرية بسحر إبليسي دجالي مصوني فرعوني، التي تستعمل الشياطين الصالمين واليهود في هذا السحر الأيام. أذن يا مالك الملك يا قدوس بشمط ملكة ساحرة إبليسية دجالية صفراء. أذن يا مالك الملك يا قدوس بشمط ملكة ساحرة إبليسية دجالية صفراء حاسدة، التي لا يعصى لها أمر من شياطين الجن في استهداف السلالة الزهرية الطيبة. أذن الآن يا مالك الملك الماجد الواحد الأحد الصمد المنتقم بتطهير الأرض من الشيطانة الساحرة الإبليسية الماسونية وملك صفراء حاسدة وحمراء، التي تستهدف كل نعمة أنعمت بها على هذه السلالة الطيبة، التي تستهدف كل نعمة أنعمت بها على هذه السلالة الطيبة، التي تستهدف كل نعمة أنعمت بها على هذه السلالة الطيبة. ندعوك أنك الله العظيم السميع مجيب الدعاء، ندعوك أنك الله ناصر المظلومين المستغيثين، ندعوك ونعلم أنه لك يوم تختص فيه من الظالمين ساحرة صفراء حاسدة لكل مظلوم من الأحياء والأموات من هذه السلالة. اجعل القصاصة بشنقها وشنق حمراء فحشة حاسدة وكل جنوده ملان يا عظيم. أسألك باسمك الله العظيم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تؤذن الآن يا عظيم بشمط ملكة ساحرة إبليسية ماسونية صفراء حاسدة. اللهم أذن بشمطها يا عظيم، اللهم أذن بشمطها يا عظيم، اللهم باسمك الرحمن الرحيم ارحم كل موتانا الموحدين، ارحم كل المسحورين الذين كانت أسبابه موتهم السحر، ووسعنا قبورهم وانرها وانس وحشتهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا عظيم يا خبير بكل عبادك المسحورين الذين ماتوا وأسباب موتهم سحر هؤلاء الملايين، اللهم يا عظيم تعددت الموت تعددت الأسباب والموت واحدة يا خبير، تعددت الأسباب والموت واحدة يا عظيم. اللهم ارحم كل الموحدين يا عظيم، اللهم ارحم كل المسحورين الذين كانت أسباب موتهم السحر، ووزلنا قبورهم وأجرها وأنس وحشتهم يا عظيم. ارحم من مات وسببه السحر وهو لا يعلم يا عظيم، أبلغ سلام يا عظيم لكل موتانا الموحدين ومن السلالة التي ماتوا مفطولين بالأبصار. أبلغ سلام يا عظيم لكل موتانا الموحدين ومن السلالة الذين ماتوا مفطولين بالأبصار. أبلغهم يا عظيم أننا نجاهد في سبيلك يا عظيم أولا وآخرا وننتقم من كل من تكبر وظلم وكفر وتشفر في ملكوتك يا عظيم بتوفيقك يا حي يا قيوم. ثم أننا ننتقم من كل من آذاكم من إبليس رجم طريد العين وسحرتها ننتقم من كل من سحر في ملكوتك يا عظيم من سحرهم وكان سبب موتهم السحر. اللهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبيتك وشلالك وقدرتك وسلطانك يا الله أن تبطل سحر طلاكم إبليسي دجالي مصوني الفرعوني المكتوب المحيط بالعين اليمنى والهرم المصوني الفرعوني الموجود في هذه العين اليمنى. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر طلاكم إبليسي دجالي المصوني الفرعوني المكتوم المحيط بالعين اليمنى والهرم المصوني الفرعوني الموجود في العين اليمنى. أن تبطل سحر طلاكم إبليسي دجالي المصوني الفرعوني المكتوب المحيط بالعين اليمنى والهرم المصوني الفرعوني الموجود في العين اليمنى. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تخرج لنا الهرم المصوني الفرعوني من العين اليمنى. اللهم اخرج لنا الهرم المصوني الفرعوني من العين اليمنى. اللهم اخرج الهرم المصوني الفرعوني من العين اليمنى. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تخرج الآن الهرم المصوني الفرعوني من العين اليمنى. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تنزل العذاب والموت الآن على قدام هذا السحر. أخرجهم الآن ميتين مصروعين هؤلاء الملاعين الذين ينزلون للاختفاء في الذراع والمعصم الأيمن. أنزل العذاب والموت الآن على قدام هذا السحر. أخرجهم الآن ميتين مصروعين هؤلاء الملاعين الذين ينزلون للاختفاء في الذراع والمعصم لليد اليمنى. أنزل العذاب والموت الآن على خدام هذا السحر. أخرجهم الآن ميتين مصروعين يا عظيم. أرسل عليهم ملائكة الموت والعذاب. أرسل عليهم ملائكتنا ملائكة العذاب والموت الآن يا عظيم. يخرجونه موت الصرع يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذي بلالا بشنق ملكة الساحرة الصفراء حاسدة وحمراء لينة وكل قياداتها وجنودها الملايين أينما كانوا يا عظيم. هذه اللينة التي تحارب الخيرات هذه اللينة التي تستهدف كل دعمة أنعمت بها على السلالة يا عظيم. اللهم انت العليم يا خبير لماذا هذه العينة تستهدف العيد اليمنى العظيم العليم بما فيها خير هذه العيد اليمنى للسلالة العظيمة. اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أدل الآن بالشق هذه العينة التي تمنع الخيرات والنعم على عبادك الموحدين من السلالة الزورية الطيبة يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ألا إنهم يبنون صدورهم ليستخفوا منها ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ولا أقول لكم إني عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينهم للذين تزدري أعينكما لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن هذه اللعينة التي تستهدف عيون اليمنى للسلالة الزهرية وإن تعجب فعجب قولهم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهما ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله قال غفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براتي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف نضل فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعوذ بالله منكم يا ملايين وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيما طريدا لهيدا ومن كل الحاسدين الشياطين. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منها وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسها قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن قرني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وألقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاها وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم قال تنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فأتيك فانظر ماذا تأمرين وإني مرسلة إليهم بهديتنا فناظرة بما يرجع المرسلون قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسها ومن كفر فإن ربي غني كريم قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وما مكيد من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وبقاء فلا تعقلون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم وقدرتك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تبطل سحر طراطم إبليسيا دجاليا مصونيا فرعونيا المكتوب المحيط بالعين اليمنى والغرم المصوني الفرعوني بالعين اليمنى نسألك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل سحر طلاطم إبليسيا دجاليا مصونيا فرعونيا المكتوم المحيط بالعين اليمنى والهرم المصوني الفرعوني الموجود في العين اليمنى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل سحر طلاطم إبليسيا دجاليا مصونيا فرعونيا المكتوم المحيط بالعين اليمنى والهرم اللعين الموجود في العين اليمنى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل سحر طلاطم إبليسيا دجاليا مصونيا فرعونيا المكتوم المحيط بالعين اليمنى والهرم اللعين الموجود في هذه العين يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل سحر طلاطم وبطل هذا السحر الإبليسي المصوني المسلط على العين اليمنى يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل هذا السحر اللعين يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل هذا السحر الإبليسي الدجالي المنعوني يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظمى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل هذا السحر يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل هذا السحر المسلط على العين اليمنى للسلالة يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين فلما ألقوا قال موسى ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله

هذه العين اليمنى يا عظيم من كل العيون اليمنى لعبادك وإبائك لموحدينا وتجمعها وتجعلها في عين دجالنا كتان سارق الليان. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تخرج كل هرم مصونين فرعونين من عيون عبادك وإمائك الموحدين من السلالة الزهرية عظيمة وتجمعها كلها وتجعلها في عين دجال كذاب سارق الأيام. فأصحاره يا عظيم جسده أولى بها يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تخرج هذا الهرم المصوني لفرعوني من كل عين يمنى يا عظيم. اللهم اخرج هذا الهرم المصوني لفرعوني من عين أبدك هذه يا عظيم. اللهم اخرج هذا الهرم المصوني لفرعوني من عين اليمنى لعبدك هذا يا عظيم. اللهم اخرج هذا الهرم المصوني لفرعوني من هذه العين اليمنى يا قدير. اللهم اخرج هذا الهرم المصوني لفرعوني من هذه العين اليمنى يا قدير. اللهم اخرج الهرم المصوني لفرعوني من هذه العين اليمنى يا عظيم. اللهم اخرج هذا الهرم المصوني لفرعوني من هذه العين اليمنى يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تخرج كل هرم مصوني لفرعوني من كل عين من عيون عبادك وإمائك يا عظيم. اللهم اخرج كل هرم مصوني فرعوني من كل عين يا عظيم. اللهم أذن الآن يا عظيم بإخراج كل هرم مصوني فرعوني من كل عين يمنى يا عظيم. اللهم أذن يا عظيم لتطهير كل العيون اليمنى للسلالة الزهرية من هذه الأهرامات المصونية الفرعونية المشكلة والمجزئة لهذا السحر الإبليسي الدجالي المصوني الفرعونية التي تسلطت به هذه الساحرة الليلة الصفراء الحاسدة. اللهم اخرج كل هرم مصوني لفرعوني من عيون اليمنى لعبادك وإمائك الموحدين. اللهم جمع كل هذه الأطهار الهرمية واجعلها في عين دجال العين. اللهم جمع كل هذه الأطهار الهرمية المصونية لفرعوني جمعها بقدرتك يا عظيم واجعلها في عين دجال كذاب سارق الليل. اللهم جمعها واجعلها في عينه الخبيثة يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تخرج كل هرم مصوني فرعوني من كل عين يمنى لعبادك وإمائك يا عظيم. اللهم اخرج هذه الأهرامات المصونية الفرعونية الشيطانية. اللهم اخرجها من عيون عبادك وإمائك وجمعها واجعلها في عين دجال كذاب إلا إيانا. اللهم أخرجها وجمعها يا عظيم، يكفين يا حي يا قيوم، يكفين يا حي يا قيوم، أنك العليم الشهيد الخبير بمكان دجال كذاب الزارق العين. يكفيني أنك العليم بمكانه الآن على أرض عظيمة. يكفيني يا حي يا قيوم أنك الشهيد العليم الخبير بالأماكن التي يتحرك فيها هذا الدجال الكذاب السارق اللعين. يكفيني أنك العليم الشهيد يا حي يا قيوم بوجود هذا اللعين يتحرك بين العباد وكل العباد غافلين. اللهم جمع كل هذه الأطهار المصونية، جمعها بعد إخراجها يا عظيم من عيون السلالة، واجعلها وجمعها واجعلها في عين هذا دعين دجال كذاب سارق العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج الآن هذا الهرم المصوني الفرعوني من كل عين، من كل عين لكل سلالة المصابة بهذا السحر يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الهرم المصوني الفرعوني من عينك اليمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الهرم المصوني الفرعوني من عينك وعينك اليمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الهرم المصوني الفرعوني من عينك وعينك اليمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الهرم الشيطاني المصوني الإبليسي والفرعوني من عينك اليمنى، من عينك اليمنى. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الهرم الشيطاني المصوني الفرعوني من عينك اليمنى. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يخرج الهرم الشيطاني المصوني الفرعوني من عينك اليمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الهرم الشيطاني من عينك اليمنى. يخرج الهرم المصوني من عينك اليمنى. يخرج الهرم الفرعوني من عينك اليمنى. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الهرم المصوني الفرعوني من عينك اليمنى، من عينك اليمنى، من عينك اليمنى. يخرج بقدرة الجبار، يخرج بقدرة العظيم، يخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يخرج هذا الهرم الشيطاني المصوني الفرعوني، يخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. يخرج الهرم المصوني الفرعوني من العين اليمنى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يخرج الهرم المصوني الفرعوني من عينك، يخرج الهرم المصوني الفرعوني من عينك. يخرج من عينك اليمنى بقدرة العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك بعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك يا حي يا قيوم، أن تجمع كل هذه أن تجمع كل هرم المصوني فرعوني أن تجمعه وترده وتجعله في عين دجال كذاب سارق العين يا حي يا قيوم يا الله العظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أنزل العذاب والموت لآنا على قدام هذا السحر أخرجهم لآنا ميتين مقرونين هؤلاء الملائين الذين ينزلون للاختفاء في الذراع والمعصم الأيمن اللهم أنزل لآنا بقتلهم يا عظيم اللهم ارسل عليه بلان لموت يا عظيم اللهم ارسل عليه بلان لموت يا عظيم اللهم ارسل لموت عليه بلان يا عظيم أسألك بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تؤذن الآن وترسل الموت على خدام هذا السحر اللئيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أرسل الموتى على خدام هذا السحر يخرجون موتى صرع الآن يا عظيم يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار أرسل الموتى الآن على هؤلاء الشياطين خدام هذا السحر يا الله الوهاب الرزاق المداح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير أرسل الموتى الآن على خدام هذا السحر النعيم يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم أرسل الموتى على خدام هذا السحر الآن يا عظيم يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم أرسل الموتى الآن على خدام هذا السحر يا عظيم يا الله الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين أرسل الموت الآن على خدام هذا السحر يا عظيم يا الله الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم أرسل الموت الآن على خدام هذا السحر يا عظيم يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أرسل الموت الآن على خدام هذا السحر الليل يا حي يا قيوم يا الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال فارسل الموت الآن على خدام هذا السحر الليل يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام أرسل الموت الآن على خدام هذا السحر اللعين يا الله المقتدر الجامع الغني المغنى المانع الضار النافع النور أرسل الموت الآن على خدام هذا السحر يخرجون الآن موتى مصروعين يا عظيم يا الله الهادي البديع المعطي الوارث الرشيد الصبور نقي هذا الجسم الآن من هذا السحر ومن هؤلاء الشياطين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تؤذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة أو حمراء ليلة وكل قياداتها وجنودها الملايين أينما كانوا يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أكرم الآن بشنقي ملكة ساحرة صفراء حاسدة وحمراء لعينة وكل قياداتها وجنودها الملاعين أينما كانوا وطاهر الأرض ولا جسام منها يا عظيم يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المداح العليم القابض القابض القابض القابض القابض القابض أدب الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة وحمراء لينة وكل قياداتها وجنودها المناعين أينما كانوا ونقي وطهر غير الأرض ولا جسام منها يا عظيم يا الله الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع المصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور أذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة وحمراء لينة أذن بشنقهم الآن يا عظيم يا الله الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيب المجيب الواسع الحكيم أذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة وحمراء لعينة فحاشة وكل قياداتها وجنودها الملاعين أينما كانوا يا عظيم وطهر الأرض منهم يا حكيم يا الله الودود المجيد الباعد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحطي المبتغي المعيد المحيي المميت المحيي المميت المحيي المميت أذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء وحمراء العينة وكل قياداتها وجنودها المناعين أينما كانوا في أرض أو في أجسام عباد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال مدن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة أذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة أذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة أذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة أذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة أذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة أذن الآن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أذن بشنق ملكة ساحرة صفراء حاسدة أذن بشنقها الآن يا عظيم اللهم لقي منها الأرض والأجسام يا عظيم اللهم أبدل هذا السحر اللين من عيون اليمنى لكل الموحدين ولكل سلالة طيبة زهرية يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم نستودعك يا حي يا قيوم نستودعك سلامنا إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وإلى حملة بجلالة العرش عظيمة، ولكل ملائكتك في السماوات والأرض، ولكل الحفظة أينما كانوا، ولكل جنودك في السماوات والأرض. اللهم إني أستودعك يا عظيم، أستودعك سلام لهم يا حي يا قيوم، وأن نحبهم فيك يا حي يا قيوم، لأنهم يسبحونك الليل والنهار ولا يفترون. نحبهم فيك لأنهم يا عظيم يسبحونك بالليل والنهار ولا يفترون، لأنهم لا يعصونك يا حي يا قيوم. وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.